الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار. وتباح آنية كفار أهل الكتاب أو غيرهم إن جهل حالها. قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية كفار وثياب. تقدم الكلام في أول هذا الباب أن جميع الآنية الطاهرة تباح، استثنى المصنف رحمه الله منها آنية الذهب والفضة والآنية المغصوبة وغير ذلك، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. ثم المصنف هنا رحمه الله يبين حكم آنية الكفار التي ليست محرمة علينا في ديننا مثيلتها، هل هي مباحة أم لا. أما ما حرم علينا في ديننا كآنية الذهب والفضة هذه محرمة، سواء كانت آنية مسلم أو آنية كافر، فإنه لا يجوز للمسلم أن يستعملها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة، وأخبر عليه الصلاة والسلام بعقوبة من يفعل ذلك بقوله: فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يبين حكم استعمال آنية الكفار وثيابهم، ويخبر أن ذلك مباح، أن آنية الكفار وثيابهم الأصل فيها الطهارة. إن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته استعملوا آنية الكفار واستعملوا ثيابهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الأواني من آنية الكفار، وكانت تأتيه الثياب من ثياب الكفار، وكان عليه الصلاة والسلام يستعملها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستعملونها، فدل ذلك على أنها مباحة، فدل ذلك على أنها مباحة. قال: وتباح آنية كفار، يعني أهل الكتاب وغيرهم، إن جهل حالها، يعني لم يعلم نجاستها، فإن علم نجاستها وجب غسلها حتى تطهر ثم تستعمل. نعم. وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، إن جهل حالها. إلا إن كانت من أشياء محرمة، كانت تكون من جلد ميتة، هذه محرمة كما سيأتي، سواء كانت من آنية المسلمين أو آنية كفار. نعم. وتباح ثيابهم، أي ثياب الكفار، إن جهل حالها. يعني جهل حاله، لم يعلم نجاستها، فإن علم نجاستها فإنها تغسل وتطهر بذلك. نعم. إن جهل حالها بأن لم تعلم نجاستها حتى ما ولي عوراتهم، يعني حتى ثيابهم التي تلي عوراتهم، لو كانت هذه الثياب ملبوسة لهم، إن حتى لو وليت عوراتهم وكان ذلك مظنة لنجاستها، إنه لا بأس من استعمالها إذا لم يعلم نجاستها. وإن كان بعضهم يرى أنها إذا كانت مما يلي العورات في السراويل فإنه يجب غسلها، لأنها مظنة للنجاسة، لأن الكفار لا يتطهرون من النجاسات. نعم. يعني أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه المشركون ودعاه اليهود، ومع ذلك أكل عليه الصلاة والسلام من طعامه، وطعامهم في آنية. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه رجل في المدينة يهودي على إهالة سنخة فاستجاب له، وكذلك في غزوة خيبر وضعت له امرأة يهودية شاة مصرية، والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لها وأكل منها، فدل ذلك على أن آنيته طاهرة. وكذلك كان تأتيه الثياب عليه الصلاة والسلام من ثياب المشركين، وكان يلبسها ويلبسها أصحابه. نحن ونحكم بطهارتها وأنها متى حصلت. نعم. في أيدينا نحكم بطهارتها إلا إذا علم أن فيها نجاسة. نعم. وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، أما إذا علمنا أنها نجسة فنغسلها حتى تطهر. نعم. إلا إن كانت من من الأشياء التي نجاستها عينية، كانت تكون من جلد ميتة أو من جلد الكلب، هذه نجاستها عيني لا يمكن تطهر ولا يجوز أن يستعملها. نعم. المسلم لكن كانت لا مما يجوز استعمالها لكنها أصابها نجاسة، فإنها تغسل حتى تطهر من هذه النجاسة وتستعمل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هي القربة الكبيرة، لكن قالوا ما تكون إلا من جلدين ولا تكون إلا من جلد بعيد، لا تكون إلا من جلدين، لأنها كبيرة، القربة الكبيرة ولا تكون إلا من جلد بعير. ولهذا الحديث قصة طويلة، وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، كان في سفر، فانتهى ما معه من ماء، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب ورجل آخر ليبحثوا عن الماء، فذهبوا يبحثون عن الماء فوجدوا امرأة مشركة على بعيرها وهي راكبة على البعير بين مزادتين، على يمينها مزادة وعلى يسارها مزادة، فسألوها عن الماء فقالت إن الماء بعيد وعهدي به أمس مثل هذا الوقت، يعني إنه مسيرة يوم. فاقتادوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا اذهبي معنا إلى رسول الله. قالت الذي يقال له الصابي قالوا كما قلت لأنها مشركة، فذهبوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام فك فم المزادة وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يستقوا، فاستقى الجيش كله ولم ينقص من هذه المزادة شيئا، ثم ربطها عليه الصلاة والسلام وكأن هذه لم يؤخذ منها شيء، وهذه معجزة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدق نبوته. فملأ الصحابة جميع ما معهم من آنية وشربوا منها وتوضأوا واغتسلوا وربطها النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها لم يؤخذ منها شيء، وهذه تنظر إليهم وتعجب. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يجمعوا لها شيئا من الطعام، فجمعوا لها شيئا من الأقط والتمر والسويق وأعطوه إياها، ثم ذهبت إلى قومها فاستبطأها أهلها فسألوها عن السبب، فتأخرت عن موعد مجيئها فأخبرهم بما رأت وقالت رأيت عجبا، رأيت هذا الصابر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون ساحرا فوالله ما بين السماء والأرض أسحرون، وإما أن يكون نبيا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغزو ناحية قومها أو يرسل السرايا ناحية قومها ويأمر الصحابة ألا يتعرضوا لها ولقومها بشيء، فلما تكرر ذلك منهم وكانت هذه امرأة نبيها قالت والله ما ترككم هؤلاء بشيء، فأرى تدخلوا في الإسلام، فدخلوا في الإسلام وأسلموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام من وفائه لهذه المرأة لأنها عملت معهم معروفة أمر الصحابة ألا يتعرضوها بسوء لأن لها معروفا عليهم، وألا يتعرضوا لقومها إكراما لها، فلما رأت هذا الإكرام وحسن هذه المعاملة كان ذلك سببا في دخولها ودخول قومها في الإسلام فأسلموا. فهذه قصة عظيمة وقصة عجيبة تدل على ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من هذه المعجزة العظيمة، وهو أنه سقى الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقص من هذا الماء شيء، ثم حسن معاملة عليه الصلاة والسلام وأثر حسن المعاملة في أن هذه المرأة أسلم وقومها أسلم بسبب حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لها ولقومها، كونها مشركة لم يمنعه عليه الصلاة والسلام من حسن المعاملة لها، فإنما دخلت في الإسلام ودخل قومها في الإسلام بحسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لها ولقومها. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل آنية المشركة وهي المزادة، فشرب من مائها وشرب الصحابة وتوضأوا وغسلوا منها، فدل ذلك على جواز استعمال آنية الكفار. ولذلك في الحديث الآخر يقول جابر كنا نغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فلا ينكر ذلك علينا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن آنية الكفار وثيابهم مباحة ما لم تعلم نجاستها. نعم. ولأن الأصل الطهارة. نعم، الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما حكم الشرع عليه بالنجاسة. نعم. لكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. أي فلذلك رأى بعض العلماء أنه ينبغي لي أن تغسل إذا كانت هذه التهاب مما يلي العورات لأنها مظنة للنجاسة، لأن الكفار لا يتطهرون من النجاسات كالمسلمين. نعم. ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغ الله. نعم. هذا نعم قول جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، وهذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، فمنهم من يرى أنها لا تطهر لحديث عبد الله بن حكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهم كتابا قبل وفاته بشهر أو شهرين وقال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا هذا من آخر ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بجلد الميتة، وهذا ناسخ لما قبله من الأحاديث، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله وانفرد به عن غيره من الأئمة الثلاثة، ولذلك عد ناظم مفردات هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك يقول ناظم مفردات: كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر، كذا إهاب ميتة لا يطهر بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر. أكل عد ناظم مفردات هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، واستدلوا عليه بما روى مسلم في صحيحه أن شاة لميمونة ماتت فرآهم النبي عليه الصلاة والسلام يجرونها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: يطهره الماء والقرض. قال: يطهره الماء والقرض. فدل ذلك على أن الدبغ يطهر جلد الميتة، يطهر جلد الميتة. هذا دليل. قالوا: وأجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: إن قالوا إهاب، الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، لكنه بعد الدبغ لا يسمى إهاب، يسمى جلد. فقول النبي: لا تنتفع من الميتة بإهاب، يعني بالإهاب، يعني هذا قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فليس مرادا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتفع من الميتة بإهاب، لأن الإهاب يسمى إهاب متى؟ قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهاب. والنبي قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب، هذا إذا كان قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فإنه يكون مباحا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يطهره الماء والقرض، القرض والسدر. هذا قول عمر وابنه وغيرهما، لما روى عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة، ولم يعني أصحاب السنن والإمام أحمد هؤلاء الخمسة، نعم، ولم يذكر التوقيت غير أبي داود وأحمد، وقال: ما أصلح إسناده. الإمام أحمد صحح إسناده وغيره من أهل العلم صححه إسناده على الحديث، ولذلك احتج به الإمام أحمد رحمه الله، نعم. وفي رواية الطبراني والدارقطني: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وهو دال على سبق الرخصة وأنه متأخر فتعين الأخذ فيتعين الأخذ به، وأنه متأخر فيتعين الأخذ به، يعني هذا وجه الدليل. لكن مثل ما أقول لكم يجاب عن هذا الحديث ويجمع بينهما أن قال: لقد تفهم الميتة بإهاب، والإهاب هذا قبل الدم، وحديث ميمونة وكذلك حديث ابن عباس يدلان على إيش؟ على إباحته بعد الدم. فهذا فيه جمع بين الأدلة، فيه جمع بين الأدلة، ولعل هذا هو الأرجح، وهذا ما اختاره ورجحه كثير من المحققين من أهل العلم. فالراجح إن شاء الله أن جلد الميتة يطهر بالدم، أن جلد الميتة يطهر بالدم، نعم. والمراد بالميتة في عرف الشرع كما في المصباح ما مات حتف أنفه. يقول نعم، الميتة هو مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة. طيب يا أخوان، لماذا يقولون مات حتف أنفه؟ ليش ما يقولون مات حتف فمه؟ يقول لك لماذا يقولون مات حتف أنفه؟ يقولون لأن الروح تخرج مع الأنف، فلذلك يقولون مات حتف أنفه لأن الروح تخرج مع الأنف، فلذلك يقال ما تحتف أنفه، لأن الروح تخرج مع الأنف، أو قتل على هيئة غير مشروعة. نعم، فالميتة نعم، ما تحتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل أو في المفعول. الفاعل كأن يكون كافرا، أو ذبحه لصنم، أو ذبح صيدا وهو، أو قتل صيدا وهو محرم، هذه كلها ميتة، أن المحرم ممنوع من قتل الصيد، والكافر لا تحل ذبيحته إن كان مشركا، أو في المفعول كأن لا يقطع لا يذبحه الذبح المشروع، يعني يخنقه أو يقتله بالضرب على رأسه هذه الموقودة ونحو ذلك، أو قتل يعني على يقتل أو يذبح على هيئة غير مشروعة، إما في الفاعل كونه غير أهل للتذكية كالكافر، أو في المفعول. نعم، إما في الفاعل أو في المفعول. فما ذبح للصنم أو في الإحرام أو هذا نعم هذا في الفاعل، ما ذبح للصنم نعم، هذا في المفعول. نعم، فما ذبح للصنم في الفاعل، نعم ما ذبح للصنم، لأنه نواه الذابح للصنم، هذا لا يعود شرك بالله، وكذلك أو ذبحه في الإحرام، هذا لأن هذا هذه العلة من إين؟ من الفاعل، لأنه تقرب به إلى هذا الصنم، هذا شرك والعياذ بالله. أو كذلك قتله في حال الإحرام، هو ممنوع من ذبح الصيد، لكن بهيمة الأنعام يباح ذبحها، لكن مراده في الإحرام يعني لو كان صيدا قصد حمار وحش أو ظبي ونحو ذلك أو أرنب، هذا صيد محرم على المحرم، وما ذبحه ميتا. نعم، أو لم يقطع منه الحلقوم ميتا. نعم، هذا في المفعول، يعني لم يقطع منه الحلقوم. نعم، أو قتله بالخمر، أو كانت موقودة ضربه على رأسه ومات، هذا لا يجوز، ما ذكره الذكاة الشرعية، فهذه العلة فيه أنه في المفعول. نعم، وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة، لذلك ذبح ما لا يؤكل مثل السباع المحرمة ذبحها لا يحلها، فلا يجعل حياة الأكل ولا يطهر جلدها. نعم، وهذا في إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم، إنهم يرون طهارة جلدها بتذكيتها. نعم، فهو يشير إلى هذا الخلاف رحمه الله. نعم، انتهى. وأظنه مذهب مالك رحمه الله أن المذكات من السباع أنها تطهر جلودها. نعم، انتهى. والموت عدم الحياة عما من شأنه الحياة، يبين لنا الموت بشكل. يقول عدم الحياة عما من شأنه الحياة، والتعريف الآخر أدق. نعم، كما في المطول أو عدم الحياة عمن اتصف بها، يقول عدم الحياة عمن اتصف بالحياة، يعني ذهب الحياة عن بعد أن اتصف بها. نعم، كما قاله السيد وهو أظهر. نعم، وقد يطلق المطبز في كتابه المغرب. نعم، وقد يطلق الموت على ما لا حياة فيه أصلا. نعم، كما قال تعالى في حق الأصنام أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. نعم، ويباح استعماله أي جلد الميتة. نعم، بركة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.